أن يتواضع القلب والفكر، أن يتحقق بجميع مواعظ النبوة والتدبر والعلم بمن تسمع للعقل، حتى من تبع بالنواحي لا بد أن يعلم. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يعظونه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لهديناهم لهدينا أجرا عظيما، إذا هديناهم صراطا مستقيما، فبالاتباع هدى وثبات استقامة وصلاح لأولي الألباب. إما إلى جنة وإما إلى نار. القبور على النوعين أيها